κανένα καφέ. So, άφησα σε ομορφαντζήσα που υπάρχουν εκείνα τα πάνω του χώσα τι είναι, να κερμένε τα πούνα γύρω. Σύγχρονη κουλτούρα, τόση κουλτούρα, πρώτη σε καμπίν, ζήνει τα φύλλα μπρό, που χούφ, που μούτ, που κάτλ, που ταμάδ, που ταμίλ, που έλα, مين هنا اللي يمسك المكود ليقود الدراما الى الفصلى الصحيحه والتوجيه الامثل ما يحتاجه الجمهور وليس ما يريده الجمهور لان احنا لو تركنا الامر للطفل يختار ما ياكله هياكل ايس كريم على طول وحلويات على طول وشوكولاته على طول ولن ياكل الاكل الهيلثي اللي يبني جسمه نفس الشيء بالنسبه للجمهور، الجمهور طفل كبير لو سبناه لرغباته هيطلب على طول هيافه وقتل ورعب وخيانه زوجيه وبيجري وراء القصص اللي بتنشرها صفحات الحوادث التي اصبحت اكثر دراما مما يكتبه مؤلف الدراما نفسهم. يكفي ان نعود الى قصه الشاب قذافي الذي قتل صديق عمره وانتحل اسمه وقتله ودفنه تحت أرضية غرفته في بلاد تكرور ثم قتل ثلاث زوجات بطريقة رايه وسكينه ودفنهم في نفس المدفن في نفس الشقه. يعني القارئ اللي بيقرا ويطالع مثل هذه الحادثه الرهيبه في صفحه الحوادث مش هيقنعه حادثه عاديه في الدراما في المسلسل اللي يشوفه. يقول لك لا ده في الدنيا في الواقع حاجات اخطر من كده واجمد من كده، احنا عايزين حاجات اقوى من كده. لذلك ملحوظه ذكيه جدا من الدكتور مصطفى محرم الكاتب الكبير لما اتكلم عن مسلسل ب 100 وش وان مجموعه من الشباب اجتمعوا فيما بينهم على التخطيط لسرقه ومشت 30 حلقه مشت في التخطيط لسرقات ناجحه. وهي دي الخطوره ان السرقات كانت ناجحه وكونوا منها مليارات مما قد يدعو البعض الى التقليد، الى تقليد هذا الفكر يعني او محاوله تقليد سرقات هؤلاء الشباب. فنعود الى السؤال الاصلي، هل نقدم للناس ما يحتاجونه ما يريدونه؟ هذا سؤال نطرحه على القامات المبدعة التي معنا في هذه الندوة وأشكركم.